بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واقفين عند عنوان أنا حطه أو فقرة بعنوان لماذا نرفض التجسد. طبعا أكيد كيرلس الإسكندري مش هيقول كلام على أساسه بيرفض التجسد، لكن نشوف يعني الحوار. في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 41، ده كلام لكيرلس بيقول: ولكن ربما يعتقدون أنه لا يجب أن نأخذ هذه الأمور في الاعتبار، وعلينا أن نقبل كل المكتوب بدون فحص، وأرجو أن يوضحوا لنا ويعرفوننا ماذا يمنعهم من قبول إيبا أن اللوغوس كلمة الله المتجسد يحتاج إلى الطعام وإلى الراحة، وأنه يتعرض للتعب. فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس على البئر هكذا، ده في يوحنا 4:6، يعني بيستشهد من الكتاب المقدس ان ده حصل فعلا للمسيح. وأكثر من ذلك، حين نتكلم عن موته نخلص إلى أن التمييز بين هذه النصوص أمر هام جدا لنا، لأن هذا يقودنا إلى تمييز الأزمنة والأوقات. طبعا أول نقطة، خليني حتى أطلع نص الكتاب عشان أشوف السياق كان ماشي بيتكلم في إيه. صفحة رقم كام؟ 41. طيب أهو. هو المفروض الكلام اللي قبليه على طول احنا كنا مقتبسين: فكم سيكونوا بعيدا عن الأفكار الحكيمة أن يتصور أولئك أنهم بإمكانهم هزيمة عقائد الحق كذا كذا كذا. فهو بدأ يتكلم عن التجسد: ولقد علمنا القديس بولس الحكيم حقا، بل وكل خورس القديسين، أن نؤمن بأن الإبن قد اتخذ جسدا. وبعدين بيقول إرميا، بيقول أي علاقة توجد بين هذه الأعماق وما يقولونه؟ بيقول لا يجب أن نلجأ للكتب المقدسة بنفس رخوة، إذ أنهم يفعلون ذلك ويحيدون عن الطريق المستقيم حتى يصلوا إلى التطرف، سواء يسارا أو يمينا. بينما اتباعنا للطريق الملوكي يوجب علينا ويعلمنا ألا ننحرف لا يمينا ولا يسارا. ولنلاحظ كيف أنهم بسبب فقدان البصيرة يتركون أنفسهم للانقياد بأهوائهم دون أن يفحصوا أي من آيات الكتب المقدسة تتحدث عن اللوغوس في حد ذاته، أي قبل التجسد، وأي آيات تتحدث عنه بعد أن تشبه بنا. يعني هو عاوز يقول إن الأريوسيين ما بيفرقوش في أي نصوص في الكتاب المقدس بتتكلم عن المسيح، مش فرقة بالنسبة لهم قبل تجسد ولا بعد تجسد، عشان هم ما مش في دماغهم الحوار ده. فهو بعد كده بيقول: ولكن ربما يعتقدون أنه لا يجب أن نأخذ هذه الأمور في الاعتبار، اللي هي أمور أن احنا نفتش النصوص دي بتتكلم عن المسيح قبل التجسد ولا بعد التجسد، وعلينا أن نقبل كل المكتوب بدون فحص. فحص بمعنى أن احنا نشوف هل بتتكلم عنه قبل التجسد ولا بعد التجسد. وبعدين بقى بيقول إيه: وأرجو أن يوضحوا لنا ويعرفوننا ماذا يمنعهم من قبول أن اللوغوس كلمة الله المتجسد يحتاج إلى الطعام وإلى الراحة، وأنه يتعرض إلى التعب للتعب. وأكثر من ذلك، حين نتكلم عن موته. يعني أنا كاتب العنوان ده لماذا نرفض التجسد، ليه؟ لأن التجسد بيؤدي، ده من ضمن أسباب رفض التجسد، لأن التجسد بيؤدي إلى أننا ننسب لله عز وجل صفات النقص هذه. تتقال ان اللوغوس الاله، ما انتشيل اللوغوس وحط الله، والعياذ بالله، ان الله يحتاج الى الطعام والى الراحة، وانه يتعرض للتعب، ده بسبب ايه؟ انه تجسد. واكتر من كده نقول ان اللوغوس مات، او والعياذ بالله الله مات، لان اللوغوس هو الاقنوم الثاني، وكل اقنوم من الاقانيم يتقال عنه ان هو ايه؟ الله، ما فيش مشكلة عنده. طيب طبعا المفروض ان انا ايه اضيف في الفقرة شيء يوضح ان هذه الامور في الاعتبار، اي مش عارف اكتب ايه، الأمور. النص كان بيقول إيه؟ أي أن النص يتكلم عن اللوغوس قبل التجسد أم بعد التجسد. وده طبعا خطأ تقني مني، ان المفروض لو انا هقتطع كلام من سياقه يا اما يكون واضح لما اجي اقتطع يكون واضح المعنى ما يتغيرش، يا اما اكتب تعليق ما بين قوسين او حاجة زي كده اكمل المعنى اللي ماشي فيه السياق عشان ما يختلش يعني. طيب ما علينا. فهو كيرولوس بيضع قانون او قاعدة. ايه ده؟ اهو فصل اشرح من الشغل. شيله دلوقتي نبقى نشوف ده احواره بعدين. المهم هو بيضع قانون او قاعدة في التفسير ان اي نصوص بنتكلم عن المسيح لازم ندور الاول النصوص دي بتتكلم عن المسيح قبل التجسد ولا بعد التجسد. لو قبل التجسد يبقى نفهمها ان هي بتتكلم عن الله ولاهوت ومش عارف مين كذا كذا كذا. هو يقصد في النهاية ايه؟ ان اي نصوص بتسيء للمسيح او اي نصوص بتوضح انه انسان او اي نصوص بتوضح ان الاوصاف دي لا يمكن تكون لاله، حاجات نقص وتدني وحاجات زي كده، يقول لك دي تفهمه على انه ايه؟ علشان التجسد وهكذا. فده بالنسبة له قاعدة جليلة ورئيسية وأساسية، إن قبل ما تفسر النص أو قبل ما تبني أي استنتاج، خصوصا استنتاج يخص فكرك عن لاهوت المسيح أو حاجة زي كده، لازم تاخد بالك الأول النص ده بيتكلم عن المسيح قبل التجسد ولا بعد التجسد. طيب فوز أنا ما كتبتش تعليقات، اشمعنى هنا في كان في هنا تعليق؟ هنا هم كاتبين تعليق في الهامش. يكرر هنا القديس كيرلس ما سبق ان علم به القديس اثناسيوس الرسولي. طبعا هو تلميذه النجيب يعني مفيش اي مشكله. من اهميه تمييز النصوص، بمعنى انه يجب معرفه الشخص الذي تتكلم عنه الايه وزمان كتابتها والسياق التي وردت فيه هذه الايه. انظر المقال الاولى ضد الاريسين فقرة رقم 45. طبعا كل ده بالنسبة له زمان كتابتها دي يقصد بيها ايه؟ بيتكلم عنه قبل التجسد ولا بعد التجسد. هو بشكل عام المفروض يراعى حاجات كتير قبل ما تفسر النص، لكن الاشكالية ايه؟ الاشكالية ان هو بيثبت عقيدة الاول قبل ما يفهم اي نص من نصوص الكتاب المقدس. طبعا هو في رأي المسيحيين وفي اعتقادهم بيعتقدوا ان التجسد موجود في العهد الجديد وان التجسد عقيدة كتابية ومش عارف مين الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا ومش عارف مين الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسا ان يكون معدنا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبده مش عارف مين. دول اهم نصين عن التجسد. فهم بيعتقدوا ان التجسد ثابت في الكتاب المقدس. وبعدين لازم نلاحظ ان بسبب التجسد بيقدر ينسب للاله صفات النقص البشريه، انه يحتاج، انه يتعب، انه يموت، انه ينام، كذا كذا كذا. طبعا كل الكلام ده ما ينفعش يتقال عن الاله كده على طول بشكل مباشر، لا يجوز الا بسبب التجسد. هو شايف بيقول يا ريت يوضحوا لنا ويعرفونا ماذا يمنعهم من قبول ان لغز كذا كذا كذا. وفي الاخر بيقول نخلص الى ان التمييز بين هذه النصوص امر هام جدا لنا، لان هذا يقودنا الى تمييز الازمنة والاوقات. طيب فهنا انا كاتب تعليقات. المقصود ان قبل التجسد يختلف عن بعد التجسد. قبل التجسد الاله صافي مشفي ما فيهوش اي نسوت خالص، لا ينسب للاله إلا الصفات الإلهية المنزهة المقدسة التي لا تحتوي على أي نوع من أنواع النقص. لكن بعد التجسد ما فيش مشكلة، ممكن تقول عن الإله أي حاجة ممكن تقولها عن المخلوق. طبعا القواعد التي وضعها أثناسيوس ويشير إليها كيرلس لا يتم العمل به. أنا أقصد لا يتم العمل به بمعنى إيه؟ إن لما النصوص بتتكلم عن لاهوت المسيح أنا والأب واحد، مش مهم السياق، مش مهم النصوص مشابهة، مش مهم أي حاجة، احنا بنفهم من النص ده كذا نقطعه من سياقه وما لناش اي دعوة. برضو انا في الاب والاب في كذا، الاب الحل فيه ويعمل اي نص هم بيستشفوا منه معاني خاصة بلاهوت المسيح، مش مهم السياق، مش مهم مين اللي كتبه، ونشوف الالفاظ اللي هو بيستخدمها ونقارنها في اماكن ملوش علاقة. كان في فيديو موجود مرفوع على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب اللي هو كيف نفهم النصوص اليونانية في العهد الجديد، كان في كذا قاعدة كده من ضمنها مثلا على ما تذكر ان مثلا ابسط شيء ان انت ما تقتطعش النص من سياقه وتقراه في سياقه، وان انت ما تفهمش النص بحسب ايمانك، تفهمه بحسب الخلفية التاريخية اللي اتكتب فيها النص فعلا وفي زمن كتابة النص، وان لو في كلمات صعبة في النص تدور على نفس هذه الكلمات في اسفار اخرى كتبها نفس المؤلف في سياقات مختلفة علشان خاطر تقدر تعرف ايه الكلمة دي بتستخدم بانهي معنى وتستنتج المعنى الصحيح وازاي المؤلف بيستخدم هذا اللفظ وهكذا. وايضا ان انت تفهم النصوص في سياق الايمان التاريخي اللي كان موجود في القرن الاول او في زمن الكاتب، لان انت ما تفترضش مثلا ان هو بيعبر عن الثالوث وما كانش اصلا في ثالوث على ايامه وما كانش معروف وهكذا. انا اقصد ايه اللي هو لاهوت الكاتب، نشوف بولس هل بيعتقد بالتجسد، هل بيعتقد بالثالوث، في عنده نصوص واضحة قطعية صريحة دلالتها ثابتة ما تتأولش بأكتر من معنى، مدام النصوص دي مثلا ضد الثالوث وضد التجسد يبقى ما ينفعش افترض ايه ان بولس ممكن في نصوص معينة يتكلم عن التجسد او يتكلم عن الثالوث، لان احنا عارفين ان دي مش عقائده وهكذا. يعني في كذا قاعدة كده وضعتها، انصح الاخوة ان هم يرجعوا للفيديو. فعلى العموم بغض النظر عن قواعد او الضوابط اللي وضعها اثناسيوس، مسألة الازمنة والاوقات دي بالنسبة له هي الاساسية، لكن العيب فيها ان هو بيفترض وجود العقيدة اولا، بعد كده ايه بيقيس كل النصوص على ان هذه العقيدة ثابتة وموجودة، ان فعلا اللوغوس تجسد، يبقى لازم قبل ما تفهم اي نصوص تشوف ده قبل التجسد ولا بعد التجسد. طب مين قالك ان هو تجسد؟ لا، هي دي فرضية احنا بنحطها قبل ما نفسر، فاهم ازاي؟ زي ما النصارى بيقولوا ايه النص ده ضد الثالوث، لا انت تفسر كل النصوص في ضوء الثالوث فتأوله وتزبط فهمه على اساس انه يمشي مع الثالوث وهكذا. طيب لماذا نرفض التجسد؟ لماذا نرفض التجسد ده على اساس ان هو بيقول وارجو ان يوضحوا لنا ويعرفوننا ماذا يمنعهم من قبول ان اللوغوس كلمة الله المتجسد كذا كذا كذا، او تصيغ السؤال بطريقة اخرى وتقول ارجو ان يوضحوا لنا ويعرفوننا ماذا يمنعهم من قبول ان اللوغوس تجسد او ان الله تجسد. طبعا انا بس عشان رحنا مشوار وتعبان شوية في الافكار مشتتة، لكن انا شرحت الكلام ده في اكتر من محاضرة قبل كده. لو هنقول لماذا نرفض التجسد، اول سبب واهم سبب هو عدم ثبوت العقيدة اصلا، ده بالنسبة للمسلمين. يعني انا لو هقول ان حتى لو العقيدة اصلا غير معقولة وغير مفهومة ولا أستطيع أن أستوعبها أو كذا وكذا وكذا، أنا بقول كمنهج سلفي إن لو ثبت عن الوحي عن الله عز وجل أو صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي عقيدة، حتى لو أنا وجدت صعوبة في فهمها، أو حتى لو أنا على رأي المسيحيين أحنا بنفتري عليهم وبنقول إن هي غير معقولة وغير مفهومة وكذا وكذا، أنا بقول ما دام ثبتت يبقى أنا هعتنقها، حتى لو مجرد ان انا هحفظها كده زي ما انتم بتحفظوا ايمانكم. لكن هو اول سبب واهم سبب عدم ثبوت هذه العقيدة عن الوحي الالهي. ده انا بقول، مش بقول ان هي مش موجودة في كتاب مقدس، رغم ان انا بعتقد بده ان هي ايضا مش موجودة في كتاب مقدس، لكن انا بقول ان حتى لو انتم وجدتم شيء في الكتاب المقدس ده مش دليل ان هو ثابت ايه عن الله عز وجل، لان كتبكم دي اصلا تخضع للنقد الاعلى والكلام ده كله، وان احنا ما نعرفش الكتبة وما نعرفش هم كانوا بيوحى اليه من الله ولا لا و و و يبقى بالتالي حتى لو انت وجدت مثلا المسيح اتصلب في الكتاب او امن الاموات او انه دعى يا ابن الله او اي حاجة من دي، كون ان الكتاب المقدس ذكر شيء ده مش معناه ثبوت هذه الاشياء عن الوحي الالهي، يبقى بالتالي احنا لازم علينا ان احنا نصدقها ونعتنقها. طيب تاني نقطة ليها علاقة، يعني لو انا حتى فرعت اكتر من طريقة للشرح، لكن هي في الاساس ليها علاقة بان التجسد لازم الأول نفهم تعريفه من النصارى وبعد كده ننتقدها. فكل النصارى العلماء بتوعهم يعني بيستخدموا كلمة التجسد للدلالة على اتحاد الطبيعتين، الطبيعة الإلهية اللي هي اللاهوت والطبيعة الإنسانية اللي هي الناسوت. فالمفروض ان الطبيعة الالهية ليها مجموعة خصائص وصفات، والطبيعة الانسانية ليها مجموعة خصائص وصفات. فاحنا بنقول ان عقلا ومنطقيا وبالفلسفة اليونانية وبكل موازين الدنيا الاضداد لا تجتمع، الاضداد لا تجتمع. الكلام ده ذكره كيرلس نفسه في حوار حول الثالوث في أماكن، وذكره هو نفسه في الكنوز في الثالوث بشكل أوضح وأصرح، وقال إن دي من قواعد الفلسفة اليونانية ومن قواعد المنطق، وكان مفروض بيستخدم الكلام ده كرد على إفنوميوس ده المبتدع ولا مش عارف مين، واحد كان ماشي في سكة الأريسيين يعني. فهو كل الدنيا عارفة هذه القاعدة إن الأضداد لا تجتمع. فلو رصينا بعض الصفات الذاتية للطبيعة الإلهية وبعض الصفات الذاتية للطبيعة الإنسانية سنجدهم إن هم ضد بعض. على سبيل المثال إن اللاهوت حي لا يموت لكن الإنسان يموت، على سبيل المثال إن اللاهوت له العلم المطلق لكن الإنسان في أصله جاهل، على سبيل المثال إن اللاهوت لا يحتاج والكل يحتاج إليه لكن الناسوت فقير ومحتاج وهكذا. ده أهم ثلاث حاجات: عدم الاحتياج، الصمدية، الحياة الكاملة التي لا تموت أبدا، حي لا يموت، والعلم المطلق المحيط بكل شيء ولا يوجد أي نوع من أنواع الجهل. لكن الإنسان فقير محتاج في مقابل الصمدية، ويموت في مقابل الحياة الكاملة التي لا تموت، وجاهل في مقابل العلم المطلق المحيط بكل شيء. فبالتالي عقلا ومنطقا لا يمكن يحصل اتحاد ما بين الاثنين، في حاجة هتلغي التانية. والمنطق ان لو في حاجة هتلغي التانية يبقى اللاهوت هو اللي هيلغي الناسوت، يبقى في الاخر ما حصلش اتحاد ولا تجسد يعني. طيب في نقطة تانية ان اللي هي دايما انا بحب اكررها، مسألة ان القصة بتاعت موسى عليه السلام اللي موجودة في سفر الخروج وموجودة عندنا ايضا في القرآن الكريم. في سفر الخروج موسى عليه السلام بيقول للإله أرني أنظر إليك ولا أرني مجدك؟ بيقول له أرني مجدك. فرح الإله قال له أنا مش عارف مين هجتاز من أمامك، لكن أنت مش هتراني مش عارف مين، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. في تفسير تدرس يعقوب ملطي وفي تفاسير أخرى يعني إيه الإنسان لا يراني ويعيش، يعني الطبيعة الإنسانية لا تتحمل رؤية المجد الإلهي أو الطبيعة الإلهية. فيبقى ده معناه إن أصلا الطبيعة الإنسانية أضعف من إن هي تتحمل مجرد الرؤية، فكيف بالاتحاد؟ وقطعا ولا شك عند أي عاقل أكيد الرؤية، مجرد الرؤية هتكون أهون وأقل بكثير من الاتحاد. أيضا بنفس الطريقة الموجود عندنا في القرآن الكريم، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ومعظم المفسرين قالوا في هذه الآية إن التجلي معناه الظهور بتدرج، وإن أول مرحلة في الظهور كانت إن حجاب نور الله عز وجل يكشف للجبل، وفي أحاديث بتقول عن الله عز وجل إن حجابه هو النور، لو انكشفت سبحات وجهي لأحرقت ما انتهت إليه بصره من خلقه، يعني فيما معناه إن المخلوقات لن تتحمل مجرد إنه ينكشف ليها الحجاب وسبحات نور وجه الله عز وجل. فالمهم خلاص ما دام المسلمين والمسيحيين متفقين ان الناسوت لا يتحمل مجرد الرؤية، رؤية المجد الإلهي، فكيف يتحمل الاتحاد؟ والاتحاد اصلا مستحيل لان الأضداد لا تتحد، وفي الاخر هو ايه؟ عقيدة غير ثابتة أصلا. فلذلك نحن نرفض التجسد كسبب إضافي فوق ده، هو أن نرفض أيضا التجسد لنتائج وتبعيات التجسد. شرحناها كتير بالتفصيل في الملزمة الأولى بتاعة العقائد المسيحية الأرثوذكسية، لكن أهمها أن بتنسب للإله كل صفات النقص الإنسانية، فتقول الإله اتضرب، الإله اتصلب، الإله مات والعياذ بالله. والنصوص بقى اللي بتقول لك افتخار الكنيسة ان الله مات على الصليب والكلام ده كله، ويتساءل الناس امات الله ام لم يمت، يا للجهل بان موته يخلص الخليقة ومش عارف مين، وهم لسه بيتساءلوا وهكذا. فلكل هذه الاسباب احنا نمتنع ونرفض، وبنقول ان ده كفر ان حد يقول ان الله تجسد. طبعا برضو من ضمن الاسباب اللي هي فكرة ان الناسوت لا يتحمل مجرد الرؤية فكيف بالاتحاد، مسألة تانية ان من ضمن المفروض ان هي تدرك تحت مسألة الأضداد، اللي هي فكرة من ضمن اللي بيوصف به الإله انه يحيط بكل شيء، وانت عاوز تخليه ايه؟ في جسد ومحدود ومجسم وهكذا، وده مستحيل. والنصارى نفسهم لا يقروا بهذا حتى في التجسد، يقول لك ما ربنا مالي كل الكون وموجود في كل شيء، بغض النظر ان احنا بنرفض هذه المسألة وبنقول ان الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، ما فيش اختلاط ما بيننا وما بين الاله، او ان احنا مش جوه الاله دلوقتي. بغض النظر النصارى بيقبلوا ده وبيقولوا ربنا موجود في كل مكان. فكوباية حطيت منها مية البحر ولسه مية البحر مملية في كل حتة، يبقى في يعني فين التجسد؟ فين ان الاله تجسد؟ بيتعاملوا مع الاله على انه مادة، مادة زي الهوا كده مالية الكون، مش بيتعاملوا مع الاله على ان الله عز وجل ذات كائن حقيقي كأنه مادة كده زي الطبيعة كده او حاجة زي كده، او قوة مالية الكون او حاجة زي كده وخلاص. فتكون شوية منها في جسد وشوية منها برا الجسد، ما فيش مشكلة. أعتقد أن هذه الأسباب تكفي لمن يريد أن يعرف أن إحنا ليه بنرفض الكلام ده. وفي النهاية أيضا أقوى سبب فوق كل ده أن الله عز وجل في كتابه الكريم في القرآن الكريم في الإسلام العظيم وضح لنا أن ده كفر، أن اللي بيقولوا أن الله هو المسيح ابن مريم دول كفار وأن ده كفر. يعني حتى لو احنا دخلنا في مسألة لا الاله يقدر انه يتجسد، واحنا قلنا ان المسألة دي اصلا برا مسألة القدرة، هل يقال هل الله يقدر ان يموت؟ لا يقال، مستحيل على الله ان يموت، لان الله عز وجل لا يتغير وصفاته ذاتية لا تنفك عنه بحال من الاحوال، وسيظل الله عز وجل حي منذ الازل والى الابد. ما نجيش نقول هل يقدر يموت، دي خارج نطاق القدرة، دي صفات ذاتية إلهية. لكن لو احنا قلنا هنتنزل ونقول ممكن الإله يتجسد، لكن في النهاية ايه؟ هو لم يتجسد. يعني احنا مش هنقعد ايه نتكلم في فلسفات ونقول ده ممكن ولا مش ممكن. طب هو ممكن، بس هل هو تجسد فعلا؟ هو علشان ممكن كذا يبقى كذا حصل؟ لا. فبالتالي احنا ثبت لنا في بالوحي الصحيح عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ان النصارى كفار، واللي هم بيعتقدوه ده اضاليل وكذب، اللي هو من الاول خالص في نقد الثالوث ان الله عز وجل لم يلد ابنا اصلا علشان الابن ده ايه يتجسد. كويس. فدي برضو من ضمن الاسباب اللي احنا ايه لا مش بنرفض علشانها التجسد. كويس. فهنا بيقول ارجو ان يوضحوا لنا كذا كذا كذا. طيب اقتباس اللي بعد، نصوص قبل التجسد ونصوص بعد التجسد، ده العنوان اللي انا حطه. كيرلس بيقول ايه في صفحة رقم 42؟ بيقول بل ويجب التمييز أمام كل العالم بين الأقوال الإلهية التي تقال عنه بعضها عن بعض. يعني احنا نميز، مش كل الكلام زي بعضه. فاسمع ما يقوله بولس عن طبيعته الإلهية الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته في العبرانيين 1:3. ومرة أخرى في موضع آخر لأن كلمة الله حي وفعال وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. ده في العبرانيين 4:12-13. قال لك دي بقى آيات بتتكلم عن المسيح إيه قبل التجسد. أنت مين دراك بالموضوع ده؟ مين قال لك؟ عرفت الكلام ده منين؟ معرفش الكلام ده لا لشيء إلا لأنه بيستشف من النصوص كلام سامي وعالي وجيد ومدح وكلام جميل. يبقى ده مش بيتكلم عن المسيح وهو متجسد وهو متصف بصفات النقص وهو إنسان زيه زي أي مخلوق وهكذا. لا، ده بيتكلم عنه وهو إله، هو شايف كده. أي نصوص المسيح بيلاقي فيها مجد وجلال للمسيح ورفع من شأن المسيح وكذا وكذا، يبقى دي نصوص بتتكلم عن لاهوتي، عن طبيعتي الإلهية. وخلي بالك كأنه بيفصل ما بين الطبيعتين، أو بالأحرى كأنه ده كلام عن المسيح قبل التجسد، إن هو هنا كاتب بيقول عن طبيعتي الإلهية. طب وانت فصلت ما بين الطبيعتين ما علينا. فأنا بيقول وهذه الآيات تخص الابن الوحيد قبل التجسد، وهناك آيات تقال عنه وهو مولود مثلنا في الجسد الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. في العبرانيين 5:7-8 فهو أنا قال لك ده أصلا النص واضح بيقول الذي في أيام جسده، بس طبعا بعض النصارى بيقول له الذي في أيام جسده ده دليل على إيه؟ على التجسد، إنه بيقول أيام جسده لكن في أيام ما كانش له جسد، لكن ده تعبير كان بيستخدم هو كملخص سريع. النصوص دي كلها من رسالة للعبرانيين، واحنا قلنا اصلا ان الغالبية العظمى من العلماء بيقولوا ان الرسالة الى العبرانيين ما كتبهاش بولس. كويس، هنا الراجل بيقول فاسمع ما يقوله بولس، انا كاتب عنه تعليق على اساس يبقى هنا ايه بولس؟ لا، هو ايه اللي بولس ما هو بيقول فاسمع ما يقوله بولس وبيقتبس من العبرانيين، يبقى ده معناه ايه؟ بيعتقد ان بولس هو كتب العبرانيين. لكن انا قلت ان الرسالة الى العبرانيين ما دخلش ضمن قانون العهد الجديد الا لما امنوا ان بولس هو اللي كتب العبرانيين، وان اي كتاب كان عليه خلاف يكون ضمن القانون ولا ما يكونش ضمن القانون كان بسبب خلاف على مين اللي كتبه. كويس، فرسالة بطرس الثانية، رسالة يوحنا الثانية والثالثة، ويعقوب ويهوذا والعبرانيين والرؤية، كل دول 7 أصفار كان عليهم خلاف هو مين اللي كتبهم. يوحنا الثانية والثالثة كتبهم يوحنا القديس أو كتبهم أيا كان مين نفس القديس، يعني بغض النظر أنه يكون فيه اعتقاد أن الكاتب يكون قديس وملهم وكذا وكذا وكذا، ظبطوا اعتقادهم بخصوص الكاتب وانه قديس وانه واحد من الرسل ايا كان هو مين، يبقى الكتاب يدخل ضمن القانون مفيش اي مشاكل. فهو هنا بيقول فاسمع ما يقوله بولس، يبقى هو عنده اقتناع ان الرسالة الى العبرانيين كتبها بولس. طيب هنا النص بتاع العبرانيين، النصارى دايما بيستخدموا هذا النص كدلالة ان ده كلام عن لاهوت المسيح. دي اللي مكتوب فيها ده النص ده العبرانيين 1:3 عند النص عند الجزء بتاعه حامل كل الاشياء بكلمة قدرته، في المخطوطة الفاتيكانية المفروض ان هي كانت في الاصل بتقرأ قراءة شاذة بتقول ومظهر كل الأشياء بكلمة قدرته، فجي واحد ناسخ غير كلمة مظهر خلاها حامل اللي هي القراءة اللي معظم الناس عارفينها والقراءة المشهورة، فراح جي ناسخ لاحظ ان النص محرف ورجع المخطوطة لأصلها، رجعها مظهر كل الأشياء بكلمة قدرته، وراح كتب في الهامش أمثستتي كايكاكي أفستون بالايون مي ميتابوين، أحمق ومخادع، دع الكتابة لا تحرفها أو لا تغيرها، ومبروزها بارت إربن وحط فوق مكتبه ك يعني من أظرف الأشياء اللي بتدل إزاي كان النساخ عادي يفوت على المخطوطة يغيرها، مخطوط يفوت تاني يغيرها ويقول له سيب المخطوطة ما تحرفهاش ما تغيرهاش، مش قضيتنا يعني. هما بيفهموا رسم جوهره وبهاء مجده على اساس ان دي صفات الهية. انا بقول اصلا رسم جوهره ده مش مقصود بيه ان هو من نفس جوهره، يعني انا اتذكر ايوه كلام قاله الشخص بتاع اليو بي اس هاند بوك اللي هو المرجع اللي كنا دايما بنرجع له عشان نراجع الترجمة لما كنا بنشرح في رسائل بولس، المفروض ان في يو بي اس هاند بوك، يعني كتاب كده عاملاه اليو بي اس اليونايتد بايبل سوسايتي اتحاد جمعيات كتاب مقدس، ليه زي ما تقول كده كتالوج لترجمة الاصفار للغات المختلفة، حاجات تاخدها في بالك وانت بتترجم، واشكاليات معينة او معاني معينة لابد ان تبرزها وحاجات زي كده. فلما كان بيتكلم على النص اللي بيقول الذي اذ كان في صورة الله لم يحسم نفسه خلصة ان يكون معادلا لله، فرح قال ايه؟ ان كون ان النص بيقول ان المسيح صورة الله، ده مش معناه ان هو الله، هو بنفس الطريقة ان لو اتقال عن المسيح انه رسم جوهر الله، ده مش معناه ان هو ايه؟ الله. وانه بهاء مجد الله، ده مش معناه ان هو ايه؟ الله. الله حاجة وهو حاجة تانية. بغض النظر انت عايز تفهم النصوص دي ازاي، وهي قطعا ولا شك، بغض النظر اصلا ان الرسالة الى العبرانيين قانونيتها يعني في الحضيض، وكان عليها خلاف كبير جدا، ومعظم الناس معظم الاباء كانوا رافضين اصلا الرسالة للعبرانيين، بغض النظر عن كل ده. وانا دايما بحب ااكد للمسيحي المواضيع دي عشان ما يجيش يقول النص بيقول ويحتج بالكتاب، فدايما نذكره ايه؟ بمدى سوء حال الكتاب اصلا. ما تفتكرش نفسك معاك حجة، ولا تفتكرش نفسك معاك دليل او برهان، لا يعني ما تسرحش بخيالك وتعيش في دور اكبر منك بكتير. الكتاب المقدس حاله سيء جدا جدا بمعايير النقد الاعلى، الرسالة للعبرانيين حالها سيء جدا جدا على رأي الكتاب بتاع مجموعة الدراسات البيبلية دي اللي هي بتاعت رسالة للعبرانيين، كتب رسالة للعبرانيين، هي ليست رسالة وليست للعبرانيين ولم يكتبها بولس. طيب، فهو بغض النظر الكلام ده يتفهم ازاي، واكيد هيفهم في سياق تمجيد للمسيح ورفع قدر المسيح، وهو في الواقع ان الاصحاح الاول من العبرانيين هدفه كده، اللي هو عمال يقول مين من الملائكة قيل له قد كذا كذا كذا، يعني عاوز يخلي المسيح ايه؟ اعظم من الكل، لكن في الاخر ما بيخلوش ايه؟ الله. ما بي... لا خل قول في فرق في الكتاب ما بين الله وإله، ففي فرق انه يقول هو بهاء مجده ورسم جوهره لكن ليس هو الله. طبعا حامل كل الاشياء بكلمة قدرته، بغض النظر يعني هو المفروض لو احنا فتحنا العبرانيين أو. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله، وخلي بالك من الجعل ده إشكالية، وكون إن أصلا كيرولوس بيقول إن هذه النصوص بتتكلم عن المسيح قبل التجسد، يبقى انت لازم تكون حريص جدا ودقيق ان ما يكونش في النصوص اي مفاهيم تطعن في لاهوته، لان مش هينفع بعد كده تقوم قايل ايه ده تجسد، فاهم ازاي؟ لكن هو هيقولك لا، عبرانيين 1:1 و1:2 قبل التجسد، 1:3 قبل التجسد، 1:4 بعد، وهيقعد ايه كده يعني. فإن الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به عمل العالمين، وده اعتقاد الأريوسيين يعني، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. فده بيوضح ان كأن مكانة المسيح كانت ايه؟ متغيرة كده. هو ربنا جعله وارثا لكل شيء، لما صنع تطهير صعد وجلس فصار ايه؟ صار وقتها أعظم من الملائكة. أنا أعتقد أن حتى في نص بيقول أن لا هو ده النص، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما يوري ثسما أفضل منهم، لأنه من الملائكة كذا كذا. فهو ماشي بقى في السياق أن إيه هيخليه بقى يثبت أن هو الآن المسيح أفضل من الملائكة وهكذا. طيب خلينا نبص على عبرانيين 1:3 في الترجمات التانية بيترجموها ازاي. ترجمة الحياة: انه ضياء مجد الله وصورة جوهره. في العربية المشتركة: هو بهاء مجد الله وصورة جوهره. في اليسوعية: هو شعاع مجد وصورة جوهره. في الانجيل الشريف: فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره. طبعا ده واضح انه كأنه ابعد النصوص اللي لو فيها دلالة لاهوتية او حاجة زي كده. تعبير صادق عن جوهره، يعني مش هو جوهره ده فقط اعمال الاله. لا انا هفهمك دلوقتي القصة ماشية ازاي، بس لانه واضح حتى من السياق. ثانية واحدة بس نشوف البوليسية بتقول ايه. الذي هو ضياء مجده وصورة جوهره. الموضوع باختصار ان انت تفهم من خلال السياق، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما، يعني هو بيتكلم على ايه؟ وسيلة من وسائل التواصل بيننا وما بين الله، او وسائط معينة ما بيننا وما بين الله. الله عز وجل بيعرفنا نفسه من خلالهم. فهو بيقول بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالله غير ابنه، بغض النظر ابنه هنا المقصود بها ايه، بنوة مجازية ولا بنوة حقيقية، ما فيش نصوص بتدل على بنوة حقيقية. لكن هو في الآخر الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، فكأن ايه، علشان احنا عرفنا الله من خلال ابنه ده، فهو يظهر لنا فيه بهاء مجد الله، وكأننا بنعرف الله. طبعا التعبير سيء جدا من ناحية المفروض ليس كمثل شيء او حاجة زي كده، رسم جوهره، فاهم ازاي؟ لكن في الاخر يعني كأن من خلال الابن بنعرف مين الله كده يعني. طيب هنا بقى النصوص التانية دي، لأن كلمة الله حي وفعال، العبرانيين 4:12-13. هنا بيقول ايه، خلينا نبص على السياق. فين ال الوعد بالراحة الإلهية؟ أنا أعتقد أن يعني المقصود بالنصوص دي الكتاب المقدس أو النصوص المقدسة، يعني مش المقصود كلمة الله المسيح يعني، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله. خليني عاوز أبص في تفسير التطبيق. ليست كلمة الله مجرد كلمات ينطق بها الله كوسيلة للتعبير عن الأفكار، ده واضح جدا التفسير المقصود بها إيه، الكتاب المقدس. مالك يا شيخ أحمد بتنام؟ طيب. For the word of God is quick and powerful. Commentators are greatly divided concerning the meaning of the phrase Hologos ton theou, the word of God. Some supposing the whole of divine revelation to be intended. Others, the doctrine of the gospel faithfully preached. Others, the mind of God or the divine intellect. And others, the Lord Jesus Christ, who is thus denominated in Yohanna 1, the revolution, the only places in which he is thus, خلي بالك بص, the only places in which he is thus incontestably characterized in the New Testament. على أساس إن هنا في يوحنا 1:1 ده لو قلنا النصوص دي عن المسيح يبقى ده المكان الوحيد اللي فيه اتقال فيه عن المسيح إنه إيه؟ الكلمة أو كلمة الله. وهنا الرؤية اللي هو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله, ده مش عن المسيح أصلا. بس بغض النظر إيه؟ يعني هم دول النصين الوحيدين اللي فيهم اتقال عن المسيح إنه كلمة الله, أو لما اتقال كلمة الله كان المقصود بمين؟ المسيح. فين هنا برضو جاب سيرة بيقول لك the disputed text يوحنا الأولى 5:7 دي محذوفة أصلا, ويعني ما نقدرش نقيم عليها اعتقاد إن ده نص فيه المسيح الأب والكلمة والروح القدس, إن الكلمة ده المقصود بالمسيح, ده نص محرف أصلا. فهنا قال لك إن الآراء بتاعة المفسرين the word of God هولوغوستون, دي مفروض هولوغوس تو ثئو, هنا غلطان في المعلن, يقصد بيها يا إما the whole divine revelation يعني الإعلان الإلهي الكامل, وحي يعني من الله, أو عقائد الإنجيل, أو the mind of God or the divine intellect يعني حاجة ليها علاقة بمفهوم اللوغوس بالنسبة للإله أو حاجة زي كده, أو Jesus Christ يسوع المسيح. خلينا نشوف تدرس يعقوب أكيد هيقول لك إيه, ده عن المسيح. أما سلاحنا الذي يسندنا للدخول إلى الراحة السماوية فهو كلمة الله, سواء كلمة الكلمة المكتوبة أو كلمة الله المتجسد. هو طبعا كأنه بيشير إلى أن النص, أنا بعتقد أن المقصود من النص كلمة الله المكتوبة أو كتاب مقدس أو كلام الله المكتوب يعني. طيب أنطونيوس فكري فين؟ فيش أنطونيوس؟ أنطونيوس فكري مش جايب حاجة. طيب عندنا مين تاني من التفسير؟ ده فايدة البرنامج التاني اللي هو متى هنا. In this later part of the chapter the apostle exposes كذا كذا كذا, here we have serious exhortation not observe كذا كذا. رغاي مش بحب النوع ده من التفسير خالص. ده مين هو؟ آدم كلارك, ألبرت بارنس. طيب this design of this and the following verse is obvious. It is to show that we cannot escape the notice of God that warrants the senses that the truth. In this day, there has been a great variety of opinion here about the meaning of the phrase the word of God. مقصود بها إيه؟ Some have supposed that it means the Lord Jesus. Others the whole of the divine revelation, others the gospel, others the particular threatening referred to here. The word of God is what God speaks, whether it be a promise or a threatening, whether it be law or gospel, whether كلام الله بشكل عام سواء مكتوب أو وصايا أو شرائع أو أحكام أو حاجة زي كده. The idea here is that what God had said is suited to detect hypocrisy and كذا كذا كذا. فنقصد ان النص ده حتى غالبا هو فسره ان لان كلمة الله ده مين؟ ده اللوغوس, ده المسيح. اي كلام فاضي. طيب هنا النص الثاني الذي في ايام جسده, عايز بس اوضح ان الذي في ايام جسده دي مش مقصود بيها تجسد, لكن المقصود بيها حياته البشرية على الارض, وان ده مصطلح تم استخدامه اكتر من مرة بالنسبة لناس تانيين, ما مش بنقول عنهم ان هم متجسدين او حاجة. فين ده العبرانيين 5:7؟ خلينا افتح العبرانيين 5:7. الذي في ايام جسده، طبعا لو جبت التي اس كي مش هيجيب لي غير النصوص اللي على مزاجه. طيب لا لا، هو لا ال ال ال التعبير المستخدم برضو في الجسد، في الجسد لو تعمل بحث كده في العهد الجديد اهو، لانه لما كنا في الجسد، تعبير كتير كتير كتير كتير في انا اعتقد انه حتى مكتوب عن داود، لكن انا مش لاقي ال مش لاقي النص تحديدا. خليني اعمل كده، داود جسد. نصوص كتيرة هي تقريبا في أعمال الرسل. افتح لعبد العزيز. من جهة الجسد. من جهة الجسد. ما علينا، مش هضيع وقت اكتر من كده في البحث عنه، لكن اقصد لو انت بحثت في الكتاب المقدس على كلمة في الجسد، من جهة الجسد، حاجات زي كده، هتلاقي نصوص كتيرة. ده تعبير له علاقة بفكر بولس الغنوصي، ان كاننا احنا كنا ارواح وفي الاخر ايه بقينا في الاجساد في اوقات معينه في حياتنا على الارض وهكذا. فهو يقصد الذي في ايام جسده. لو بصيت في الترجمات التانيه هتلاقي المعنى موجود في الترجمات التانيه اللي هي حياته البشريه على الارض. ترجمه الحياه في اثناء حياته البشريه على الارض. العربيه المشتركه في ايام حياته البشريه. اليسوعية في مشكلة مش ما هنفض لها، في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض. يعني هو عاوز يقول أيام ما كان على الأرض. طبعا ده يحمل على تفسيرين. تفسير إن المسيح له حياتين، حياة أيام ما كان على الأرض وبعدين هو اترفع وبقى فين؟ في السماء. فأنا بحكي عن المسيح أيام ما كان إيه؟ عايش على الأرض. يا إما المعنى التاني اللي هو بيقول إيه؟ إنه زيه زينا مثلا روح معينة وبعد كده بقى إيه؟ له حياة في الجسد وهكذا. فاهم إزاي؟ طيب نشوف هنا رد على النص الأول. مش التدليس في النص الثاني إن هو إيه؟ النص مش مقصود به كلمة الله اللوغوس يعني، لكن ده مقصود به الكتاب المقدس أو الوحي أو الإعلان الإلهي وأيا كان. وهو إيه؟ عادي، كلمة الله يبقى كلمة الله اللوغوس، مشيها والناس لبعضيها. والنص الثالث، طبعا النص الثالث إشكالية ضخمة جدا جدا وكبيرة جدا جدا بالنسبة للمسيحيين. أنا لغاية دلوقتي مش قادر أفهم يعني إيه النص ده، بسبب ان مفروض كاتب العبرانيين بيقول ان المسيح اتصلب. فاهم ازاي؟ هو بيقول اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. الفهم ان اللي النصارى بيفهموه للنص ده هو انه مات لكنه لم يبقيه ميتا، قوموا من الاموات. هما بيفهموا النص ده كده لكن النص ده لو احنا رجعنا لاصله اللي موجود في متى وفي مرقس ولوقا، اللي هو بيقول يا ابتاه ان شئت ان تجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك، وظهر له ملك من السماء يقوي، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض، ومش عارف مين والكلام ده كله. كل النصوص دي اللي في متى وفي مرقس وفي ولوقا معناها هو مش عاوز يموت، لكن في الاخر لو ربنا اراد ان هو يموت هو كعبد خاضع مقهور تحت إرادة الله يموت، مش مشكلة، لكن هو لا يريد أن يموت. طب أنت بقى بتقول سمع له من أجل تقواه، طب هو لو الله عز وجل أماته سمع له منين؟ إذا هو ما كانش عاوز يذوق كأس الموت أصلا، ما هو ده معنى الأدعية، يا بتاء إن شئت أن تجز عني هذه الكأس، مش عاوز أشربها، مش عاوز أدوقها، مش عاوز أموت. هو لما واحد يموت وبعدين يقوم من الأموات تاني يتقال عنه ان هو اجتاز كأس الموت او لم يموت؟ ما ينفعش، ما هو مات. لكن النصارى بيفهموا النص ده على اساس ان هو ايه المقصود به، انه هو ما فضلش ميت، قومه من الأموات. طبعا مع كونه ابنا، وخلي بالك كون استخدامه انه ابن وابنا يعني في اشكاليات كتيره بالنسبه للنصارى. هو هنا هيقول لك ده ابن بشكل عام، لكن هنا النص بيعطي دلاله ان بنوه المسيح لله بنوه زيه زي باقيين، او معنى تاني اخطر، مع كونه ابنا يعني معنى بنوته دي مكانه عاليه، فكانه بيتكلم عن المعنى المفروض القوي بالنسبة لبنوة المسيح لله، زي ما ولا الابن المقصود من النص ايه؟ انه لا يعرف بهما احد من المخلوقات اللي عارف. طيب اللي في السماء الملائكة، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، بمعنى ان المسيح اعلى مكانة للمخلوقات، ولا حتى المسيح يعرف. فهنا ولا الابن المقصود بها الابن لرفع قدره والبيان وبيان مرتبته العظيمة والكبيرة، ومع ذلك ما يعرفش. فهنا برضو مع كونه ابنا تعلم الطعام مما تألم به. فهنا يا إما المقصود بيها ان النص بيستخدم كلمة ابن للدلالة على البنوة بمكانتها العالية، ومع كونه ابن حصل فيه كذا، او ان بنوته زي بنوة ناس تانين، ابنا زيه زي غيره ابناء يعني. المهم ان النص ده كيرولوس بيفهمه مدام تعلم الطاعة مما تألم به. ازاي تعلم؟ هو الاله بيتعلم، الاله عنده كل العلم، ويعني ايه الكلام ده؟ فقال لك ده بيصف المسيح بالشيء من التدني والنقص، يبقى ده كلام عن المسيح بحسب التجسد، وصراخ شديد وطلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت. هو مش قادر يخلص نفسه، فبيطلب من اللي قادر انه يخلصه. قال لك ده حسب التجسد، عشان المسيح كإله هو قادر ومش محتاج طلبات ولا تضربات ولا تضرعات ولا صراخ شديد. بغض النظر ان هل يجوز ان نبي من الانبياء يعمل كل ده، ولو حتى هيموت ولا هيعذب ولا هيصلب ولا هيحصل فيه ايه حتى في سبيل دعوته، صراخ شديد ودموع، ما علينا. بس اللي بعد ايه؟ خلاص جبت اخرك؟ طيب نكتفي بهذا القدر عشان احنا تعبانين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.